بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق يا رب العالمين. هذا هو الدرس 40 من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى، واليوم هو 27 من الشهر 6 من عام 1435 للهجرة. كنا وقفنا في آخر الدروس عند قصة البقرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، وكانت آخر آية فيها في قوله: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وأدركنا الوقت أن نفصل في التعليق على تفسير أو كلام البيضاوي رحمه الله تعالى في هذا الموضع. وهذه القصة التي ذكرت في هذه الآيات هي التي سميت سورة البقرة بها كما قلنا، وذكرنا المغزى الذي المقصود من هذه القصة ومن تسمية سورة البقرة بها، باعتبار أن هذه القصة تشير إشارة واضحة إلى تعنت بني إسرائيل وترددهم وتلكؤهم في الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وهي رسالة موجهة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا على خلاف هذا من الطاعة والاستجابة والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه القصة تشير إلى أن مقصود سورة البقرة هو منهج الاستخلاف في الأرض وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من حسن الاستخلاف وحسن الخلافة، وهو يتركز في مسألة الانقياد والتسليم والطاعة المطلقة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل القضايا الأخرى التي يعني وردت في سورة البقرة هي متفرعة عن هذا الأصل العظيم والكبير. وذكرنا قول البيضاوي أن قوله سبحانه وتعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، هو أول القصة. ولذلك قال في أول تعليقه على قصة البقرة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال البيضاوي في أول تعليقه على هذه الآية، قال: أول هذه القصة قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وقلت إن هذا يعني يذكره عدد من المفسرين، وهو أنه من باب التقديم والتأخير في رواية القصة، وأن أصل القصة: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لأنها وقعت هذه الحادثة، ثم كان الجواب والحل الذي نزل الوحي به هو ذبح بقرة بالصفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وضرب القتيل بجزء من هذه البقرة دون تحديد، وقد ورد في تحديده أقوال كما ذكرها البيضاوي، ولكن الصحيح أنه ضربت بجزء من هذه البقرة دون تحديد أي هذه الأجزاء كان المضروب به. ثم إن الله سبحانه وتعالى أنطق هذا الرجل الذي قتل باسم قاتله بعد ذلك. كان من القضايا التي أردنا أن نتوقف عندها ولكن الوقت أدركنا في قول البيضاوي في آخر تعليقه على هذه القصة، قال: وأن المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى والأسباب أمارات لا أثر لها. وهذه مسألة كلامية أيها الإخوة، وكثيرا ما يورد البيضاوي المسائل الكلامية التي هي مسائل مرتبطة بالفلسفة، وهي مسألة: هل الأسباب مؤثرة بنفسها أم هي مؤثرة بتأثير الله سبحانه وتعالى؟ فمثلا النار مثلا عندما تحرق، هل هي التي أحرقت بنفسها أم أن الله هو الذي أحرق والنار كانت سببا ظاهرا غير حقيقي في هذا الحرق مثلا؟ فلذلك يقولون أن الحرق يحدث عندها لا بها، وهذه مسألة فلسفية، والصحيح أنه لا طائل من وراء مثل هذه المناقشات ولا فائدة تعود على التفسير والبيان هنا. قال: وأن من أراد أن يعرف أعدى عدوه، وهذه المسألة التي أريد أن أناقشها أيها الإخوة، وهو ما سميناه بالتفسير الإشاري، أنه قال البيضاوي: وأن من أراد أن يعرف أعدى عدوه الساعي في إماتته الموت الحقيقي، فطريقه أن يذبح بقرة نفسه التي هي القوة الشهوية حين زال عنها شره الصبا ولم يلحقها ضعف الكبر، وكانت معجبة رائقة المنظر غير مذللة في طلب الدنيا، مسلمة عن دنسها لا سمة بها من مقابحها، بحيث يصل أثره إلى نفسه فتحيا حياة طيبة وتعرب عما به ينكشف الحال ويرتفع ما بين العقل والوهم من التدارؤ والنزاع. طبعا التفسير الإشاري المقصود به هو ما يستخرج من إشارة الآية وليس من عبارتها، وهناك من يبالغ في هذا التفسير فيزعم أن المقصود من الآية هو هذا المعنى الإشاري البعيد دون المعنى الظاهر القريب، وهذا القول باطل. ولكن هناك منهج آخر، وهو أن تفسر الآية تفسيرا على ظاهرها وتبين كما هو المتبع في التفسير باعتمادا على أصول التفسير، تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بلغة العرب، ثم يمكن أن يستخرج منها فوائد من مثل هذه الإشارات والعبارات. ثم إن هذه التفاسير الإشارية تتفاوت قربا وبعدا من الصواب، فبعضها قريب، وبعض العلماء يسميه التفسير على القياس، ومنها ما يكون بعيدا لا تدل عليه الآية لا من قريب ولا من بعيد، فهذا يرفض ويبطل. ولذلك هذا التفسير الإشاري بالغ فيه بعض الصوفية الغلاة وأمثالهم، حتى صنف فيه أبو عبد الرحمن السلمي كتابا سماه حقائق التفسير، وضمنه الكثير من التفاسير الغريبة البعيدة التي لا تدل عليها الآية، ولذلك انتقده العلماء في ذلك انتقادا شديدا، وهو من المتقدمين. حتى قال الإمام الواحدي رحمه الله صاحب تفسير البسيط عندما سئل عن كتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي أنه قال إن كان يعتقد ما قاله في هذا الكتاب فقد كفر. ولذلك عتبوا على الواحدي هذه الكلمة القاسية التي قالها في حق أبي عبد الرحمن السلمي، وكان معظما في ذلك الوقت في نيسابور وفي المناطق المحيطة بها. ولذلك تجدون في ترجمة الواحدي أنهم قالوا وكان عالما جليلا لولا وقوعه في بعض الفضلاء، وهم يقصدون بذلك فتواه وكلامه في تفسير أبي عبد الرحمن السلمي. والذي يقرأ منكم كتاب حقائق التفسير يجد أن كلام البيضاوي صحيح 100%، وأن كلام أبي عبد الرحمن السلمي الذي ضمنه في كتابه حقائق التفسير فيه ينقسم إلى أقسام، منه ما هو قريب ويتطابق مع الآية لا شك فيه، ومنها ما هو بعيد لا تدل عليه الآية، ومنها ما هو ما يوقع في الكفر من التفاسير التي ذكرها. فالبيضاوي هنا كما تلاحظون فسر الآية على ظاهرها وعلى منهج التفسير المعهود، ثم في آخر التفسير ذيل بهذا النوع من التفسير. وهذا النوع من التفسير يكثر عند أمثال أبي عبد الرحمن السلمي، سهل التستري، الرازي في كتابه التفسير الكبير ضمنه الكثير من التفاسير الإشارية، وأحسب أن البيضاوي قد أخذ مثل هذا المعنى منه. تفاسير الشيعة مليئة بهذا النوع من التفاسير، وهذا النوع من التفسير ليس له أصول، وإنما هي مجرد التقاطات وإضاءات يمكن أن تسمى، ولذلك فهو من المناهج التي يردها كثير من العلماء ويبطلونها، وبعضهم يقبلها بهذا الشرط وهو أن لا يجعلها أصلا، لا يجعلها المفسر أصلا، ولا يقول والله هذا هو التفسير الصحيح وما عداه فهو باطل، فإن قال ذلك فكلامه مردود. وأما إذا وردت في آخر التفسير كما يفعل البيضاوي هنا، أو كما يفعل الألوسي في كتابه روح المعاني، فالألوسي من الأشياء التي أخذت عليه في تفسيره هذا هذا الكلام، وهو أنه يورد التفسير ثم قال أرباب الإشارة أو قال أصحاب الإشارة ونحو هذه العبارات التي يسوق بعدها التفسير الإشاري الذي يقوله الصوفية وهو تفسير الصوفية بالمناسبة قائم كله على هذا النوع من التفسير وهو التفسير الإشاري. طيب اليوم نواصل من قوله تعالى ثم قست قلوبكم، وهو امتداد للحديث عن قصة بني إسرائيل وقصة ذبح البقرة، فتفضل يا شيخ صالح. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى ثم قست قلوبكم، القساوة عبارة عن الغلظ مع الصلابة كما في الحجر، وقساوة القلب مثل في نبوه عن الاعتبار، وثم الاستبعاد القسوة من بعد ذلك يعني إحياء القتيل أو جميع ما عدد من الآيات، فإنها مما توجب لين القلب. وقوله تعالى فهي كالحجارة في قسوتها أو أشد قسوة منها، والمعنى أنها في القساوة مثل الحجارة أو أزيد عليها، أو أنها مثلها أو مثل ما هو أشد منها قسوة كالحديد، فحذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه. ويعضده قراءة الحسن بالجر عطفا على الحجارة، وإنما لم يقل الأقسى لما في أشد من المبالغة والدلالة على اشتداد القسوتين، واشتمال المفضل على زيادة وأو للتخيير أو للترديد، بمعنى أن من عرف حالها شبهها بالحجارة أو بما هو أقسى منها. وقوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، تعليل للتفضيل، والمعنى أن الحجارة تتأثر وتنفعل، فإن منها ما يتشقق فينبع منه الماء وتنفجر منه الأنهار، ومنها ما يتردى من أعلى الجبل انقيادا لما أراد الله تعالى به. وقلوب هؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل عن أمره تعالى، والتفجر التفتح بسعة وكثرة، والخشية مجاز عن الانقياد، وقرئ إن على أنها المخففة من الثقيلة، وتلزمها اللام الفارقة بينها وبين إن النافية، ويهبط بالضم. وقوله وما الله بغافل عما تعملون وعيد على ذلك، وقرأ ابن كثير ونافع ويعقوب وخلف أبو بكر بالياء ضما إلى ما بعده، والباقون بالتاء. نعم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لا زال الحديث عن بني إسرائيل، وكأن الله سبحانه وتعالى هنا يقول أنكم بعد هذه الآيات العظيمة التي ظهرت لكم وقد مرت معنا كثيرة، وآخرها هذه الآية وهي آية إحياء الموتى، إحياء هذا القتيل ونطقه باسم قاتله، فيقول الله سبحانه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني من بعد هذا الحدث أو من بعد هذه الآيات أو من بعد هذه الآيات المتقدمة التي مرت علينا كلها، هذا كله وارد وقد قال به المفسرون من السلف ومن بعدهم. قال ثم قست قلوبكم القساوة، قال عبارة عن الغلظ مع الصلابة كما في الحجر، وقساوة القلب مثل في نبوه عن الاعتبار، وثم لاستبعاد القسوة. وهنا في قوله أن قساوة القلب هي مثل في نبوه عن الاعتبار، المقصود بقساوة القلب هنا أنه لا يستجيب ولا يلين ولا يخشع لهذه الآيات العظيمة التي أظهرها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القساة الغلاظ الذين لم تزدهم هذه الآيات إلا إعراضا. والحجر عند العرب هو مثال على القساوة، فإذا أرادوا أن يشبهوا شيئا بالقسوة قالوا هذا مثل الحجر، وهذا إلى اليوم أليس كذلك؟ نحن إلى اليوم نقول والله هذا قلبه حجر، هذا نشير إلى قسوته وعدم خشوعه وعدم وجود الرحمة فيه. فكذلك هنا شبه الله قلوب هؤلاء المعرضين من بني إسرائيل بالحجر، فقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة في شدتها وفي قسوتها أو أشد قسوة. البيضاوي هنا يقول والمعنى أنها في القساوة مثل الحجارة أو أزيد عليها، أو أنها مثلها أو مثل ما هو أشد من الحجارة كالحديد ونحوه، وهذا كله محتمل في دلالة هذا التعبير وهذا الأسلوب، أنها كالحجارة أو أشد من الحجارة قسوة، بدليل أنه قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله، ما دل على أن الحجارة تلين وأنه يظهر في الحجارة آثار الاستجابة أكثر مما يظهر على هؤلاء المكذبين. قال هنا: وإنما لم يقل أقسى، يعني لم يقل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أقسى، مع أن هذا يجائز في اللغة أن تقول فلان قاسي وفلان أقسى منه، لأن هناك في الأفعال في العربية بعضها يصح أن تصوغ منه صيغة أفعل، فتقول فلان طويل وفلان أطول، وبعضها لا يمكن أن تتوصل إليه بهذه الصيغة، وإنما تتوصل إليه باستخدام عبارة وسيطة مثل هنا مثلا كما يقول أو أشد قسوة، ولم يقل أو أقسى، وهذا صحيح وهذا صحيح. فيقول هنا أنه عبر بالتعبير الثاني وقال أو أشد قسوة ولو يقل أو أقسى. قال البيضاوي: لما في كلمة أشد من المبالغة والدلالة على اشتداد القسوتين واشتمال المفضل على زيادة، بمعنى أن قلوبهم أشد قسوة من الحجار. طيب، قال: أو للتخير أو إلى آخره. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أوجها لاستجابة الحجارة وانقيادها، فقال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق من فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ولاحظوا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأفعال التي تحدث في الحجارة علامات من علامات خشيتها لله سبحانه وتعالى، فخروج الماء منها من علامات خشيتها، وسقوطها من الأماكن العالية هو من علامات خشيتها. والبعض الذي ينظر أحيانا يحكم العقل في النصوص الوحي يقول هذا غير مقبول أو غير معقول، ولكن هذه الآية صريحة في هذا المعنى. قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، فيكون ألين من هذه القلوب، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء فيكون ألين، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ومن الأمثلة التي ضربت أو التي ذكرت في القرآن الكريم مثالان: الأول في قصة موسى عليه الصلاة والسلام عندما سأل ربه أن يرى رب أن سأل الله أن يرى ربه، فقال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل من خشية الله. وأيضا في سورة الحشر في قوله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فهذا مذكور هنا، وهذه الآية تؤيد هذه المعاني كلها. قال البيضاوي هنا: والتفجر التفتح بسعة وكثرة. هذا هو معنى التفجر في اللغة، هو التفجر أو التفتح بسعة وكثرة، تنفجر منه العيون إلى آخره. قال: والخشية مجاز عن الإنقياد، في قوله هنا أن الحجارة تهبط من خشية الله، قال هذا مجاز عن انقيادها وخضوعها، فانقيادها وخضوعها سمي خشية من باب المجاز. وذكر البيضاوي بعد ذلك القراءات التي وردت في إن هنا، قال أنها وردت مخففة، فقرئ: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، على أنها هي المخففة من إن الثقيلة، وهي تدل على نفس المعنى. ثم ذكر: وما الله بغافل عما تعملون، قال وعيد على ذلك. وقرأ ابن كثير ونافع ويعقوب وخلف وأبو بكر بالياء ضما إلى ما بعده والباقون بالتاء. وهؤلاء هم من القراء السبعة، كما ابن كثير هو عبد الله بن كثير، ونافع نافع قارئ أهل المدينة، ويعقوب الحضرمي، وخلف هو أبو محمد خلف بن هشام البزار المشهور، وأبو بكر إذا ذكر في كتب التفسير والقراءات فهو أبو بكر بن عياش المعروف بشعبة، أحد القراء عن الإمام عاصم رحمهم الله جميعا. طيب، أحسن الله عليك. قوله تعالى: أفتطمعون، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وقوله: أن يؤمنوا لكم أن يصدقوكم أو يؤمنوا لأجل دعوتكم، يعني اليهود. وقد كان فريق منهم طائفة من أسلافهم، وقوله يسمعون كلام الله يعني التوراة، وقوله تعالى ثم يحرفونه كنعت محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجل أو تأويله فيفسرونه بما يشتهون. وقيل هؤلاء من السبعين المختارين سمعوا كلام الله تعالى حين كلم موسى عليه السلام بالطور، ثم قالوا سمعنا الله تعالى يقول في آخره إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا، وقوله تعالى من بعد ما عقلوه أي فهموه بعقولهم ولم يبق لهم فيه ريبة، وقوله وهم يعلمون أنهم مفترون مبطلون. ومعنى الآية أن أحبار هؤلاء مقدميهم كانوا على هذه الحالة، فما ظنك بسفلتهم وجهالهم وأنهم إن كفروا وحرفوا فلهم سابقة في ذلك. نعم، هذه الآية المقصود بها هي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام رضي الله عنهم ولمن بعدهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي أفتطمعون يا محمد أن يؤمن لكم هؤلاء اليهود وقد كان من فعل أسلافهم كذا وكذا وكذا. قال فتطمعون، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أن يؤمنوا لكم أن يصدقوكم أو يؤمنوا لأجل دعوتكم يعني اليهود. وهنا يمكن أن نضيف أن يؤمنوا لكم، لاحظوا أنه أو يؤمن أنه عدي هنا فعل الإيمان باللام، فقال فتطمعون أن يؤمنوا لكم. والمتداول والمشهور في تعدية فعل الإيمان أنه الإيمان بكم بالباء، فإذا وجدتم آمن له فإنها مضمنة معنى الانقياد والتسليم، الانقياد والتسليم وليس التصديق كما يقول البيضاوي هنا، وسوف يأتي تفصيل لذلك. فقال أن يؤمن فتؤمنون فتطمعون أن يؤمنوا لكم أن يصدقوكم أو يؤمنوا لأجل دعوتكم، والصحيح أن يقال أن يؤمنوا لكم أن ينقادوا لكم ويسلموا لكم. ولا شك أن التسليم والانقياد أعلى من مجرد التصديق، فإن التصديق قد يكون يعني يحدث تصديق دون أن يكون هناك انقياد، ولكن التسليم والانقياد يتضمن التصديق ولا بد. قال وقد كان فريق منهم طائفة من أسلافهم يسمعون كلام الله أي التوراة ثم يحرفونه كنعت محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم أو تأويله فيفسرونه بما يشتهون. فيكون هنا معنى قوله ثم يحرفونه يدل على معنيين، المعنى الأول أنهم يكتمونه، يحاولون إخفاء بعض الحقائق الموجودة في التوراة كما وقع في كتمهم لآية الرجم عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون منه أن يحكم في قضية زنا وقعت عندهم، وكانوا يتوقعون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بأقل من الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في كتابكم، فتلكأوا. فقال أحدهم الرجم يا رسول الله، فلما أرادوا أن يقرأوا هذه الآية وضع أحدهم يده على هذه الآية، لأنهم كانوا يعني هي قصة وقعت فيهم، وهو أنه وقع في الزنا بعض أشرافهم وكبارهم، فذهبوا إلى أحد أحبارهم يلتمسون التخفيف، فأشار عليهم قال أما في التوراة فهو الرجم، ولكن ماذا لو ذهبتم إلى محمد فقد يحكم بما دون ذلك. وهذا يدل أيها الإخوة على أنهم انظروا أصحاب هوى، اليهود يوم كانوا في المدينة إذا وقعت مثل هذه القضايا يظنون أن في الإسلام فرصة قد ترضي أطماع بعضهم، فيقولون نذهب نحتكم إلى محمد، تحتكم إلى محمد وأنت تكذبه ولا تؤمن به، أم أنك تريد أن تحتكم إليه في الأشياء التي تناسب هواك وما سوى ذلك تكذبه. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقعت هذه القصة. فيقول هنا قال كنعت محمد وآية الرجم، ونعت محمد هذا من أكبر القضايا التي وردت في التوراة، وقد تكلمنا عنها كثيرا، من أكبر القضايا التي وردت في التوراة وفي الإنجيل البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم ووصف أمته وذكر صفات أمته الذين يتبعون. وهذا الأمر هو من أكثر القضايا التي تعرضت للتحريف في التوراة والإنجيل، لكنهم لأنها قضايا كثيرة ومنتشرة لم يستطيعوا أن يحرفوا كل ما ورد فيها، فبقيت أشياء كثيرة من علامات النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به وبأمته موجودة في التوراة إلى اليوم. قال أو تأويله فيفسرونه بما يشتهون. هذا النوع الثاني من التحريف أيها الإخوة، وللأسف أن هذا واقع في هذه الأمة، فقد وقع التأويل والتحريف بمعنى التحريف وصرف الكلام عن ظاهره وقع في هذه الأمة أيضا كما وقع في بني إسرائيل. فإذا التحريف المقصود به الكتمان، والمقصود به تفسيره بغير ما يدل عليه، وأن هذا نوع من أنواع التحريف التي المقصودة في هذه الآية. ثم ذكر البيضاوي أنه وردت في بعض الروايات الإسرائيلية أن هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية المقصود بهم المقصودون هم من السبعين الذين اختارهم موسى عليه الصلاة والسلام وذهبوا معه إلى الطور للقاء الله سبحانه وتعالى ولقاء ربه واستلام التوراة. طيب، قال من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي من بعد ما فهموه بعقولهم ولم يبق لهم فيه ريبة وهم يعلمون إلى آخره. ثم لخص البيضاوي في آخر تفسيره قال ومعنى الآية أن أحبار هؤلاء ومقدميهم كانوا على هذه الحالة، يعني من التحريف والتكذيب، فما ظنك بسفلتهم وجهالهم وأنهم إن كفروا وحرفوا فلهم سابقة في ذلك. فكأن الآية هنا من باب تطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه أن لا يأبه كثيرا لتكذيب هؤلاء المكذبين، حيث قد كذبوا نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام وحرفوا التوراة وعبثوا بها، فلا تستغرب أن يقع منهم تحريف وتكذيب لك وتحريف لما جئت به. هذا هو معنى كلام البيضاوي. طيب تفضل يا صالح. حسن الله عليك. قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا، يعني منافقيهم، وقوله تعالى قالوا آمنا بأنكم على الحق وإن رسولكم هو المبشر به في التوراة، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا، أي الذين لم ينافقوا منهم عاتبين على من نافق، وقوله أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما بين لكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، أو الذين نافقوا لأعقابهم إظهار للتصلب في اليهودية ومنع لهم عن إبداء ما وجدوا في كتابهم، فينافقون الفريقين، فالاستفهام على الأول تقريع وعلى الثاني إنكار ونهي، وقوله ليحاجوكم به عند ربكم ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم في كتابه، جعلوا محاجتهم بكتاب الله وحكمه محاجة عنده كما يقال عند الله كذا، ويراد به أنه جاء في كتابه وحكمه، وقيل عند ذكر ربكم أو بين يدي رسول ربكم، وقيل عند ربكم في القيامة، وفيه نظر إذا الإخفاء لا يدفعه، وقوله تعالى أفلا تعقلون، إما من تمام كلام اللائمين وتقديره أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم به فيحجونكم، أو خطاب من الله تعالى للمؤمنين متصل بقوله أفتطمعون، والمعنى أفلا تعقلون حالهم وأن لا مطمع لكم في إيمانهم، وقوله أولا يعلمون، أولا يعلمون يعني هؤلاء المنافقين أو اللائمين أو كليهما أو إياهم والمحرفين، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومن جملتهم إسرارهم الكفر وإعلانهم الإيمان وإخفاء ما فتح الله عليهم وإظهار غيره وتحريف الكلم عن مواضعه ومعانيه. نعم، هذه الآية تكشف المنافقين من اليهود الذين كانوا يقولون في مجالسهم الخاصة كلاما، ويقولون إذا لقوا بعض الذين آمنوا كلاما آخر، فقال الله سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. تذكرون في أول السورة عند الحديث عن المنافقين ذكر الله من صفات المنافقين قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نفس المعنى هنا، فهؤلاء المنافقين من اليهود الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ومن غيرهم أيضا، هذه حالهم. فالله يقول هنا وإذا لقوا الذين آمنوا يعني منافقيهم، يعني وإذا لقي منافقوهم الذين آمنوا قالوا آمنا، فيظهرون لهم الإيمان بأنكم على الحق وإلى آخره، وأن رسولكم هو الحق وأن ما جاء به هو الحق وأنه الذي قد بشر به في التوراة. قال وإذا خلا بعضهم إلى بعض، يعني إذا خلا هؤلاء اليهود بعضهم إلى بعض، من أسلم منهم وأظهر الإسلام فيما بينهم أو من أسلم منهم وأظهر الإسلام مع من لم يظهر ذلك ممن بقي على يهوديته. قال أنهم يقولون لبعضهم البعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم؟ أي أتحدثون هؤلاء الذين آمنوا وهؤلاء الذين اتبعوا محمد بأن ما هم عليه من الإيمان والإسلام موافق لما عندكم في التوراة؟ كأنكم تعطونهم الأدلة على صدق ما جاء به نبيهم. فهذا هو معنى قوله أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. ولاحظوا هنا أن هؤلاء اليهود الذين يكذبون محمد صلى الله عليه وسلم يعلمون أن البشارة به موجودة في كتابهم، وأن هذا يعتبر فتح لهؤلاء، أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لهم صفات خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يعتبرونه فتحا وكشفا لهذا السر الذي لم يكشفه لغيرهم. ولكنهم لضلالهم وتكذيبهم لم يؤمنوا به، ولذلك كانوا هم اليهود قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتوعدون الأوس والخزرج في المدينة، لأن الأوس والخزرج ربما كان يقع بينهم وبين اليهود في بني قريظة أو بني قينقاع أو بنو النضير، يقع بينهم مناوشات في الجاهلية، ولذلك هناك أحلاف بين بعض بطون الأوس مع اليهود وبعض بطون الخزرج مع اليهود من الجاهلية. لذلك تذكرون أنه مر معنا وسيأتي معنا في سورة المائدة إن شاء الله كيف أن عبد الله بن أبي بن سلول عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب بني قينقاع وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعهم لي يا رسول الله، هؤلاء حلفائي. فقال: هم لك. ولذلك كان الحكم فيهم هو المغادرة والخروج، لأنه تشفع فيهم عبد الله بن أبي، وإلا ربما كان سيحدث أمر آخر. فهنا أتحدثون بما فتح الله عليكم، كان اليهود يقولون للأنصار في الجاهلية: سوف يبعث نبي وسوف نتبعه وسوف نقتلكم معه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انقلبت الآية، فأسلم واتبعه الأوس والخزرج وكفر به اليهود الذين هم أعرف الناس بصدقه وأعرف الناس بعلاماته. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا ذهب حيي بن أخطب، وهو من علماء اليهود ومن زعمائهم وكبارهم، أبو صفية رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، ذهب لكي ينظر في وجه محمد صلى الله عليه وسلم ويتأمل فيه، لأن علامة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة والإنجيل حتى بالوصف بالشكل، بعلامة النبوة وخاتم النبوة والأرض التي يبعث فيها وأتباعه وكيف يتعاملون معه، كل هذه الصفات موجودة أو كانت موجودة. فلما نظر إليه عرفه، فتقول صفية رضي الله عنها: أنني أذكر أنه أول ما جاء النبي ذهب أبي وعمي فشاهدوه، فلما رجعوا سمعتهم يتحدثون فيما بينهم فيقول عمي لأبي: هل هذا هو النبي فعلا الذي بعث؟ قال: نعم هو هذه صفته. فقال: فماذا ترى يا فلان؟ قال: أرى عداوته ما حييت. هذه التي أخبرت بذلك هي بنته صفية رضي الله عنها بعد أن أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فهم كانوا أعرف الناس به وكانوا أولى الناس باتباعه، ولكنه الحسد كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم. قال الله سبحانه وتعالى: حسدا من ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. قال في آية أخرى: قال حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. والعجيب أني رأيت أحد الكتاب الأيام الماضية يقول: يعني الذين يزعمون أن اليهود والنصارى يحسدوننا، على ماذا يحسدوننا؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي يقول أن تكذيبهم هو حسد من عند أنفسهم. قال هنا: ومنعا لهم عن إبداء ما وجدوا في كتابهم فينافقون الفريقين. قال: فالاستفهام على الأول تقريع وعلى الثاني إنكار ونهي. يعني فكأن المقصود بالآية أن هؤلاء المنافقين من اليهود إذا جلسوا فيما بينهم يتعاتبون لماذا يبدون للمسلمين بعض علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه موجود في التوراة، لأنهم كانوا إذا جلسوا مع بعضهم أهل الكتاب لديهم علم فيسألونهم بقية الصحابة فيقولون: نعم كنا نقرأ في التوراة كذا وكذا وكذا. هذا يلومون بعضهم إذا رجعوا إلى أنفسهم، قالوا كيف نصرح بهذه الحقائق التي تعتبر هي أسرار بالنسبة لنا نحن أهل الكتاب. فكشفها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من إعجاز القرآن ومن علاماته أنه من عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف هذه التي تدور في المجالس الخاصة بين المنافقين وبين اليهود والمشركين، ولكن كان الوحي ينقل له ما يدور في نفوسهم. ولذلك يعني هذا من علاماته أنه من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الله في سورة التوبة هذا المعنى فقال: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في نفوسهم أو بما في صدورهم أو بما في قلوبهم. انظر، لأنهم عرفوا هذا مصدر لا يمكن يكون محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي يستطيع أن يعرف ما في القلوب؟ لا، ولا يعني أعتى أجهزة الاستخبارات والتجسس في العالم تستطيع أن تعرف ما في قلبك إذا كنت لا تتكلم ولا تكتب. لكن الله سبحانه وتعالى كان يكشف للنبي صلى الله عليه وسلم ما في قلوب هؤلاء من الحسد ومن الغيظ ومن المكائد ومن التكذيب. ولذلك جاءت هذه الآية لتكشف للنبي صلى الله عليه وسلم ما يدور في مجالس اليهود من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون غيره. قال: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ليحاجوكم أي ليحتجوا عليكم به عند ربكم، والمفسرون يقولون عند ربكم أي ليحتجوا به عليكم اليوم في الدنيا، وليس المقصود ليحتجوا به عليكم في الآخرة. قالوا لأن الآخرة ليس هناك مجال للإخفاء والكتمان في ذلك اليوم، ولذلك أخره البيضاوي وجعله آخر الأقوال. قال: وقيل عند ربكم في القيامة وفيه نظر، إذ الإخفاء لا يدفعه، أي لا يدفعه يوم القيامة. ثم قال الله: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إشارة إلى استنكار صنيع هؤلاء المنافقين الذين يظنون أن ما يدور في مجالسهم الخاصة يخفى على الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون، فقدم ما يسرون لأنهم يحرصون عليه ويظنون أنه يخفى، وما يعلنون. وفي هذا تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كل مكائد هؤلاء اليهود والمنافقين ستكشف لك. ولا شك أن هذا من عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ودفاع الله عنه، لأن أكثر ما يواجهه النبي صلى الله عليه وسلم وكل مصلح هي ما يحاك ضده من المؤامرات ومن المكائد. فإذا لم يكن على معرفة بها ربما يقع ضحية لها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت تكشف له كل المكائد والخطط، فيتخذ عليه الصلاة والسلام التدابير اللازمة ويخرج. لذلك لما أراد اليهود أن يلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم حجرا ويقتلوه، جاءه جبريل وأخبره، فقام عليه الصلاة والسلام من مكانه الذي كان فيه وذهب إلى المدينة. فالصحابة استغربوا لماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا في يعني ذهبوا إلى اليهود لكي يطالبوهم بدفع الدية، لأنها دية مشتركة بينهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مستندا إلى حائط من حيطانهم في الشمس، فأوحى بعضهم إلى بعض أن يصعد أحدهم على السطح ويلقي عليه صخرة عظيمة حتى يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى أنهم لم يكونوا يستطيعوا الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بقتله بالسيف أو بنحوه لحمايته عليه الصلاة والسلام بالصحابة الكرام رضي الله عنهم. فالخلاصة أن الله سبحانه وتعالى من حفظه لنبيه كان يكشف له مثل هذه المؤامرات التي تحاك ضده من المنافقين ومن اليهود، فيكون عليه الصلاة والسلام على بينة من أمره. طيب، ومنهم أميون. أحسن الله إليك. قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، جهل لا يعرفون الكتابة فيطالع التوراة ويتحقق ما فيها، أو التوراة إلا أمانية استثناء منقطع. والأماني جمع أمنية، وهي في الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه من منى إذا قدر، ولذلك تطلق على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأ. والمعنى: ولكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليدا من المحرفين، أو مواعيد فارغة سمعوها منه من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة. وقيل إلا ما يقرؤون قراءة عارية عن معرفة المعنى وتدبره، من قوله تمنى كتاب الله أول ليله تمني داود الزبور على رسلي، وهو لا يناسب وصفهم بأنهم أميون، وقوله تعالى وإنهم إلا يظنون ما هم إلا قوم يظنون لا علم لهم. وقد يطلق الظن بإزاء العلم على كل رأي واعتقاد من غير قاطع وإن جزم به صاحبه، كاعتقاد المقلد والزائغ عن الحق لشبهة. نعم، هذه الآية أيضا فيها صفة لفريق من اليهود وليسوا كلهم، أن منهم أناس أميون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. الأميون يقول البيضاوي هنا جهلة لا يعرفون الكتابة فيطالعوا التوراة، أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، والبيضاوي هنا قدم هذا المعنى قال ويتحقق ما فيها، والمقصود لا يعلمون الكتاب أي التوراة، سميت كتاب التوراة بالألف واللام لأنه هو المقصود، كأنه يعني الألف واللام للعهد. طيب، وهنا في كلمة أميون أيها الإخوة، ولعلها ستأتي معنا كثيرا، نريد نتوقف معها قليلا لأنها سوف تأتي معنا في القرآن الكريم كثيرا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ما المقصود بالأميين؟ الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه عندهم، ما المقصود بالأمي؟ ومثلها هنا ومنهم أميون. الإمام الطبري رحمه الله له كلام مطول في هذه المسألة وهو مفيد، فقال يعني بقوله جل ثناؤه ومنهم أميون، ومن هؤلاء اليهود الذين قص الله قصصهم في هذه الآيات وأيأس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيمانهم، فقال لهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم إذا لقوكم قالوا آمنا. ثم ذكر الطبري من قال بهذا القول، فقال عن أبي العالية ومنهم أميون يعني من اليهود، قال أبو جعفر وهو الطبري يعني بالأميين الذين لا يكتبون ولا يقرؤون، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نقرأ لا نكتب ولا نحسب، لا نكتب ولا نحسب. والحديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. يقال منه رجل أمي أي بين الأمية، كما حدثني المثنى إلى أن قال عن إبراهيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، قال منهم من لا يحسن أن يكتب، وإبراهيم هو إبراهيم النخعي. وذكر أيضا قولا عن ابن زيد ابن أسلم في قوله ومنهم أميون، قال أميون لا يقرؤون الكتاب من اليهود. هذا هو القول الأول، أن المقصود بالأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وهذا هو القول الراجح ترى. لكن القول الثاني، لأنكم تجدون الآن من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب ويقرأ، وقد وردتني أسئلة كثيرة خاصة في الأيام الماضية، يبدو هناك أحد يشوش على الناس في التلفزيونات أو في القنوات ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب، وإلا كيف يصفه الله سبحانه وتعالى بأنه يعلمكم الكتاب والحكمة، كيف يعلمكم ما هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويريدون هذه الشبهة. فنقول هنا هذا القول الراجح، أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. القول الثاني قال الطبري هنا وروي عن ابن عباس قول خلاف هذا القول، وهو ما حدثنا أبو كريب قال إلى آخره عن الضحاك عن ابن عباس ومنهم أميون، قال الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله، فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند الله، وقال قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله. هذا القول الثاني. وهذا القول كما تلاحظون أناس يقولون به، يقولون أن الأمي هو ليس الذي يقرأ ويكتب، لا يقرأ ولا يكتب، الأمي هو الذي لم ينزل عليه كتاب، الأمة الأمية هي التي لم يكن لها كتاب، وهذا قول غير صحيح. انظروا هنا كيف يتعامل الطبري، يعني لاحظوا الآن نحن في مجلس تفسير، إذا ورد هناك قولان للمفسرين قول يخالف القول الثاني فكيف نختار القول الراجح؟ هناك طرق كثيرة للترجيح بين الأقوال، من ضمنها هذه الطريقة التي ذكرها الإمام الطبري، وهي قاعدة مهمة جدا من قواعد الترجيح. فيقول الآن ورد أن الأميين هم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وقد ورد هذا عن إبراهيم النخعي وعن زيد بن أسلم وعن غيرهم وعن ابن عباس أيضا، وروي عن ابن عباس قول مخالف وهو أن المقصود بالأميين هم الذين ليس لهم كتاب ولم يصدقوا رسول، فأخذوا كتبوا لأنفسهم كتابا بأيديهم وقالوا هذا كتابنا المقدس، يعني مثل البوذيين مثلا على سبيل المثال لهم كتاب يسمونه الفيدا، يعتبرون كتاب مقدس عندهم. قال البيضاوي، قال الإمام الطبري: وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العربي المستفيض بينهم، وذلك أن الأمي عند العرب هو الذي لا يكتب. وهذه قاعدة مهمة أيها الإخوة، وهي القاعدة التي يعني صاغها العلماء بأنه يحمل كلام الله على المشهور المستفيض من لغة العرب وليس على الشاذ والنادر. كيف؟ يعني الأمي الآن عندما تبحث في لغة العرب وفي شعر الجاهلية وفي الكتاب والسنة تجد أن الأمي إذا أطلق الذي لا يقرأ ولا يكتب، وحتى اليوم ما موجود الآن مكافحة الأمية و محاربة الأمية في الوطن العربي والكلام هذا كله، المقصود بالأمية يعني تعليم الناس القراءة والكتابة ومحاربة الجهل. وإذا قالوا لفلان والله فلان أمي، يعني إيش؟ يعني لا يقرأ ولا يكتب، ليس المقصود أنه لم ينزل عليه كتاب ولا يتبع رسول، هذا هو المعنى المشهور المستفيض. ونحن عندما نريد أن نفسر القرآن الكريم يجب علينا أن نحمله على المعنى المشهور المستفيض في اللغة دون المعنى الشاذ النادر، لأنه قد يأتيك شخص ويقول هذا المعنى القليل أو الشاذ أو النادر له شواهد في لغة العرب، قال الشاعر الجاهلي كذا وقال فلان كذا، فتقول والله مشكلة فعلا ما دام فيه شواهد من اللغة إذن هذه اللغة الصحيحة. فنقول نعم، ولكنها ليست هي اللغة المشهورة المستفيضة المعروفة. ونحن كيف نعرف الاستفاضة والشهرة في اللغة؟ نرجع إلى كلام العرب وإلى دلالات القرآن والسنة، فننظر ما هو المعنى المشهور المتداول، تجد هذا عند في الشعر وفي النثر وفي الخطب كلها يستخدم بهذا المعنى، هذا هو المعنى المستفيض المشهور. ثم إن العلماء في كتب المعاجم اللغوية ينصون على مشهور فيقولون والأشهر كذا، وهو في الاستعمال الأشهر له كذا، وحتى بعض المفسرين يقولون الأشهر في اللغة كذا والمستفيض كذا والمعروف كذا. ولذلك من الأمثلة المشهورة في كتب التفسير في قوله سبحانه وتعالى في سورة النبأ: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. فالمفسرون قالوا البرد هو الهواء البارد، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، البرد هو الهواء البارد، ولا شك أن الهواء البارد يعتبر من النعيم، ولكن أهل النار محرومون منه. وقول آخر قالوا لا يذوقون فيها بردا أي نوما، البرد هو النوم. قلنا من وين جبتوا كلمة أن البرد من أنه يأتي بمعنى النوم؟ قالوا موجود في كتب العرب وفي قول الشاعر كذا. قلنا نعم صحيح، هي فعلا تدل في اللغة على النوم، ولكن استخدام البرد بمعنى النوم قليل نادر، وأما استخدام البرد بمعنى الهواء البارد فإنه هو المشهور المستفيض في لغة العرب. ولذلك فالراجح هو أن يحمل كلام الله على المعنى المشهور المستفيض في لغة العرب وليس على الشاذ والنادر الذي لم يتكلم به إلا القليل من العرب. واضح هذه الفكرة؟ ولذلك البيضاوي أجاد عندما قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، قال: جهلة لا يعرفون الكتابة فيطالع التوراة ويتحقق ما فيها. أن هذا هو المعنى الصحيح الراجح من معاني الأمي، أنه الذي لا يقرأ ولا يكتب. طيب. وذكر البيضاء الطبري نعم قال أبو جعفر: وأرى أنه قيل للأمي أمي نسبة له بأنه لا يكتب إلى أمه، لأن الكتاب كان في الرجال دون النساء، فنسب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتابة دون أبيه، كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وكما قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا. فإذا كان معنى الأمي في كلام العربي ما وصفنا، فالذي هو أولى بتأويل الآية ما قاله النخعي من أن معنى قوله: ومنهم أميون ومنهم من لا يحسن أن يكتب. واضح يا مشايخ؟ ولعل توجيه الإمام الطبري هنا يقول أنه قيل للأمي أمي نسبة إلى أمه، لأن الكتابة كانت أكثر في الرجال دون النساء. ولعل الأفضل من هذا التوجيه ما ذكره بعض العلماء، أنه قيل للأمي أمي لأنه بقي كما ولدته أمه، لم يتعلم قراءة ولا كتابة، فنسب إلى أمه. هذا أفضل من أن نقول أنه نسب إلى أمه لأن الكتابة في النساء في الرجال أكثر منها في النساء، حتى لا يغضب النساء ويقولون يعني نحن فينا متعلمات وفينا إلى آخره. فنقول لا، هو قيل له أمي كأنه كما ولدته أمه، لم يتعلم القراءة ولم يتعلم الكتاب، فنخرج من الأشكال. طيب، قال هنا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. قال البيضاوي هنا: أمانية استثناء منقطع، وقد ذكره أيضا القرطبي الطبري هنا. الاستثناء المنقطع تحدثنا عنه مرارا، وهو الاستثناء الذي يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فكأن معنى الكلام لا يعلمون الكتاب نقطة، يعني هم جهلة فعلا لا يقرؤون ولا يكتب. إلا أماني، لكن يتمنون أماني فقط، فيقولون نحن لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ويكذبون ويتمنون على كيفهم، باعتبار أن الأماني رؤوس أحلام المفاليس، أو عفوا رؤوس أموال المفاليس. ولذلك هم يعرفون الأمنية في اللغة فيقولون: الأمنية هي تعلق النفس بشيء مستحيل الوقوع، والرجاء هو تعلق النفس بشيء ممكن الوقوع. فإذا قلت يا رجل أتمنى لك التوفيق، فكأنك تدعو عليه بأن لا يوفقه الله، لأن التمني هو تعلق النفس بشيء مستحيل الوقوع، كأنك تقول له مستحيل أنك تتوفق. وهذا نقع فيها كثيرا، لكن نتساهل ونقول أن التمني أحيانا هو تعلق النفس بشيء يمكن وقوعه أو يستحيل وقوعه، لكن هذا تعريف العلماء البلاغة، يقولون أن التمني هو تعلق النفس بشيء مستحيل الوقوع، والرجاء هو تعلق النفس بشيء ممكن الوقوع. ولذلك نرجو رحمة الله ولا نقول نتمنى رحمة الله. فالله يقول أن هؤلاء الأميين الجهلة الذين لا يعرفون القرآن التوراة ولا يفهمون ما فيها إلا أماني فقط، يتلقطونها من هنا ومن هناك. قال: والأماني جمع أمنية، وهي في الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه، مأخوذة من منى إذا قدر، ولذلك تطلق على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأ. قال: والمعنى: ولكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليدا من المحرفين، أو مواعيد فارغة سمعوها منهم، من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة. هذا هو القول الراجح أيها الإخوة في أماني هنا، يعني أماني يعني أكاذيب، أماني يتمنونها ليس لها حقيقة. هناك قول آخر في إلا أماني، وهي أن المقصود أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا قراءة دون تدبر ودون فهم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قالوا إلا أماني إلا قراءة عابرة ليس فيها تدبر. وهذا القول بالرغم من أنه مشهور وكثير من الناس أسمعهم يقولونه، هو قول خاطئ ومرجوح ومردود. كيف؟ أولا البيضاوي هنا أخره في الذكر على منهجه، فقال وقيل، مما يدل على أنه قول ضعيف عنده. قال: إلا ما يقرؤون قراءة عارية عن معرفة المعنى وتدبره من قوله هنا، وهو قول حسان بن ثابت رضي الله عنه الشاعر: تمنى كتاب الله أول ليله، يمدح عثمان بن عفان، تمني داود الزبور على رسلي. قال البيضاوي: وهو لا يناسب وصفهم بأنهم أميون، لأننا إذا قلنا ومنهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، كيف نفسر معنى أماني إلا قراءة ليس فيها تدبر؟ فهذا تناقض. لذلك نقول: إلا أماني، إلا أكاذيب يختلقونها، وأماني يتمنونها، ليس لها حقيقة، فهم لا يقرؤون ولا يكتبون جهلة، بدليل أنه قال في آخرها: وإنهم إلا يظنون. قال: ما هم إلا قوم يظنون لا علم لهم. وقد يطلق الظن بإزاء العلم على كل رأي واعتقاد من غير قاطع، وإن جزم به صاحبه كاعتقاد المقلد والزائغ عن الحق وشبهه. وتذكرون أنه مر معنا أن الظن يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك، فربما يقترب من الشك، ومنه هذا الآية: وإنهم إلا يظنون، يعني ظنون وأوهام. ومنه قوله تعالى: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ومنها: واجتنبوا الظن، يا أيها، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ومنها إلى آخر، يعني هناك آيات أخرى، وآيات أخرى ورد فيها الظن بمعنى اليقين، كما في قوله سبحانه وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يمدحهم بذلك، بمعنى الذين يتيقنون بأنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقلنا أنه لا يمكن أن يمدح الله سبحانه وتعالى أحدا بأنه يشك في لقائه. فالذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي الذين يتيقنون ويتحققون ويؤمنون بأنهم ملاقوا ربهم. الطبري أيضا له كلام جميل بالمناسبة، ونحن في هذا الدرس نحرص أيها الإخوة على أن نتعلم المنهجية الصحيحة في فهم كلام المفسرين والترجيح بين أقوالهم والاختيار منها. فالطبري هنا أيضا قال: لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. قال: يعني بقوله لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون ما في الكتاب الذي أنزله الله، ولا يدرون ما أودعه الله. ثم ذكر كلاما لقتادة وقوله لا يدرون ما فيه، وعن أبي العالية قال لا يدرون ما فيه، وعن ابن عباس قال لا يدرون ما فيه، وعن ابن زيد قال لا يعلمون شيئا، لا يقرؤون التوراة ولا يستظهرونها. لاحظوا، هذا كله يؤيد أن معنى أميون أي لا يقرؤون ولا يكتبون. قال أبو جعفر: وإنما عنا بالكتاب التوراة، إلى آخره. قال: واختلف أهل التأويل في تأويل قوله إلا أمانية. وهذا أيضا تلاحظون منهجية الطبري ومنهجية البيضاوي. البيضاوي مختصر مركز، ولذلك يختصر الكلمات، وقيل وروي إلى آخره. الطبري لا، هو يذكر الأقوال ويذكر من قال بها، ثم يختار القول الراجح ويذكر القاعدة التي استند عليها في الترجيح والرأي الذي ذهب إليه. قال: واختلف أهل التأويل، يعني أهل التفسير، في تأويل قوله إلا أمانية، فقال بعضهم بما حدثنا فلان إلى آخره عن ابن عباس: إلا أمانية يقول إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبا، كما فسرها البيضاوي إلا كذبا. وذكر عن مجاهد قال: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا كذبا. وذكر عن مجاهد أيضا مثله بسند آخر. قال: وقال آخرون، القول الثاني، وقال آخرون بما حدثنا بشر بن معاذ إلى آخره عن قتادة: إلا أمانية يقول يتمنون على الله ما ليس لهم. فالطبري ذكر أنه إلا كذب أو إلا أماني يتمنونها. ثم ذكر أيضا عن قتادة: إلا أماني قال يقول يتمنون على الله الباطل وما ليس لهم. وذكر عن مجاهد قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال ناس من يهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا، وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله، ويقولون هو من الكتاب، أمانية يتمنونها. وأولى ما روينا في تأويل قوله إلا أمانية بالحق وأشبهه بالصواب الذي قاله ابن عباس، أي إلا كذبا، الذي رواه عنه الضحاك وقول مجاهد، أن الأميين الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآية، وأنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله على موسى شيئا، ولكنهم يتخرصون الكذب ويتقولون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه وافتعاله. يقال تمنيت كذا إذا افتعلته وتخرصته. والذي يدل على صحة ما قلنا، أشوفوا كيف يستدل الطبري على رأيه الصحيح، والذي يدل على صحة ما قلنا في ذلك وأنه أولى بتأويل قوله إلا أمانية من غيره من الأقوال، قول الله جل ثناؤه في آخر الآية وإنهم إلا يظنون، فأخبر عنهم جل ثناؤه أنهم يتمنون ما يتمنون من الأكاذيب ظنا منهم لا يقينا. ولو كان معنى ذلك أنهم يتلونه لم يكونوا ظانين، وكذلك لو كان معناه يتشهونه يعني يتمنونه، لأن الذي يتلوه إذا تدبره علمه، ولا يستحق الذي يتلو كتابا قرأه وإن لم يتدبره بتركه التدبير أن يقال هو ظان لما يتلوه، إلا أن يكون شاكا في نفس ما يتلوه لا يدري أحق هو أم باطل. ولم يكن القوم الذين كانوا يتلون التوراة على عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود فيما بلغنا شاكين في التوراة أنها من عند الله، وكذلك المتمني الذي هو في معنى المتشه إلى آخره. فكلام الطبري هنا يشير إلى أن معنى التمني هنا هو الكذب، وأن معنى الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، فتكون الآية ومنهم جهلة لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يعرفون ما في التوراة إلا كذبا وتخرصا يتمنونه من عند أنفسهم. نختم هنا في قوله إلا أماني أيها الإخوة، في لاحظوا أنه استشهد البيضاوي بشاهد شعري من شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه، وهو قوله في مدح عثمان بن عفان: تمنى كتاب الله أول ليله، تمني داود الزبور على رسلي. وشراح هذا البيت يقولون تمنى بمعنى قرأ، فنحن نقول حتى لو كان التمني يأتي بمعنى القراءة فهو لا يصح أن يحمل عليه في هذه الآية، ونستدل بالقاعدة التي قبل قليل، وهي أن حمل القرآن الكريم على المشهور المستفيض من لغة العرب أولى من حمله على النادر القليل. ثم إن هناك دليل آخر يرد هذا المعنى، وهو سياق الآية، ففي قرينة في قوله وإنهم إلا يظنون في آخرها قرينة تدل على أنهم ليس المقصود بيتمنون هنا يقرؤون، ويعني هذا يكفي في الرد هذين القولين. وهذا أيها الإخوة منهج نحن نريد نتعلمه في معرفة الأقوال الصحيحة، كيف تميز بين القول الصحيح وغير الصحيح، وحتى لو روي بعض الأقوال عن بعض الصحابة فإنك تنظر فيما يعني روي عن أكثرهم، ولذلك يجعلون من القواعد المهمة وقد مرت معنا قاعدة أنه يحمل معاني القرآن الكريم على ما أجمع عليه السلف لا ما انفرد به بعضهم. وتذكرون عندما تحدثنا عن قوله تعالى: قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ذكرنا قول مجاهد أنه قال أن معنى كونوا قردة خاسئين أنه من باب التمثيل ومن باب المثل وضرب المثل، وليس يعني مسخا حقيقيا لهم إلى قردة. والصحيح الذي عليه الجمهور أنهم قد مسخوا مسخا حقيقيا، فبالرغم من أنه قول منسوب لمجاهد بن جبر وهو من أئمة التابعين في التفسير، إلا أننا ردينا وأخذنا بقول الجمهور منهم رضي الله عنهم. فهذه منهجية مهمة ينبغي أن تترسخ لدينا في معرفة الاختيار بين أقوال المفسرين، حتى لو كانت منسوبة أو كان عليها شواهد من الشعر أو غير ذلك، كما هو في هذه الآية. طيب التي بعدها يا شيخ: فويل لهم. فويل، أحسن الله إليك. قال تعالى: فويل أي تحسر وهلك. ومن قال إنه واد أو جبل في جهنم فمعناه أن فيها موضعا يتبوأ فيه من جعل له الويل، ولعله سماه بذلك مجازا، وهو في الأصل مصدر لا فعل له، وإنما ساغ الابتداء به نكرة لأنه دعاء. وقوله تعالى: للذين يكتبون الكتاب، يعني المحرفين، ولعله أراد به ما كتبوه من التأويلات الزائغة. وقوله تعالى: بأيديهم، تأكيد كقولك: كتبته بيميني. وقوله: ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا كي يحصلوا به عرض من أعراض الدنيا، فإنه وإن جعل قليل بالنسبة إلى ما استوجبوه من العقاب الدائم. وقوله: فويل لهم مما كتبت أيديهم، يعني المحرف. وقوله: وويل لهم مما يكسبون، يريدون به الرشا. نعم، يعني هذه الآية فيها وعيد لهؤلاء المكذبين من اليهود وغيرهم. قال: فويل أي تحسر وهلك. وهذا التفسير هو الذي عليه جمهور المفسرين أيها الإخوة، أن ويل كلمة وعيد وتهديد، ويل أنه تحسر وهلك وهلاك إلى آخره. وبعض المفسرين يقول قال ومن قال إنه واد أو جبل في جهنم، هناك أيضا من قال أن ويل واد في جهنم وهو من الوعيد، لذلك يجمع بين بعض المفسرين فيقول أن ويل تحسر ووعيد شديد، ومنه التوعد بالعذاب في واد شديد العذاب في جهنم اسمه وادي ويل، فمعناه أن فيها موضعا يتبوأ فيه من جعل له الويل، ولعله سماه بذلك مجازا. طيب قال وهو في الأصل مصدر لا فعل له، يعني أن كلمة ويل هنا هي مصدر ويل، لا يوجد فعل تقول والا يويل ما فيه في اللغة العربية، وإنما عرف المصدر فقط لكن لم يعرف له فعل. قال وهو في الأصل مصدر لا فعل له، وإنما ساغ الابتداء به نكرة لأنه دعاء، وهذه أيضا قاعدة من قواعد النحو وهو النكرة، أنه لا يجوز الابتداء بها، ولذلك يقول ابن مالك في الألفية ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة، فالنكرة لا يجوز أن تبدأ بها الكلام إلا إذا كانت موصوفة أو نحو ذلك ما لم تفد يعني فيها إفادة، فهنا يقول هي دعاء، عندما تقول ويل للكافرين أنت تدعو عليهم، ولذلك ساغ أن تبتدئ بالنكرة لأنها جاءت من باب الدعاء. طيب قال للذين يكتبون الكتاب، يعني المحرفين، والمقصود بالكتاب هنا قيل أن المقصود به التوراة وقيل غيره، يكتبون الكتاب بأيديهم، قال تأكيد كقوله كتبته بيميني، ومثلها أيضا قوله سبحانه وتعالى ولا طائر يطير بجناحيه، وقوله ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فهذا كله من باب التأكيد. قال ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا كي يحصلوا به عرضا من أعراض الدنيا، فإنه وإن جعل قليل بالنسبة إلى ما استوجبوه، طبعا اشتروا ثم يقولون هذا من ليشتروا به، ليشتروا به يعني ليبيعوا، والشراء في اللغة يأتي بمعنى البيع، وشروه بثمن بخس يعني باعوه، ولاحظوا هنا أنه قال ليشتروا به ثمنا قليلا، فالمفسرون يقولون حتى لو كانوا أخذوا الدنيا كلها ثمنا لهذا التحريف فهو قليل، لأن كل الدنيا هي تعتبر قليلة إذا باع الإنسان دينه بها. قال فويل لهم مما كتبت أيديهم من هذا الكتاب الذي يحرفونه، وويل لهم مما يكسبون وما يأخذونه من الرشاوي مقابل تحريفهم للكلام عن عواهنه. وهذا أيضا يدخل فيه أيها الإخوة أنه من يحرف الدين إرضاء لأصحاب الدنيا، لأصحاب الملك أو لأصحاب الجاه أو لأصحاب السلطان أو لأصحاب المال، فيداهن في دينه ويحرف القرآن ويحرف السنة ويحرف التوراة مقابل العطايا والأعطيات، فهذا متوعد بمثل هذا الوعيد. أيوة تفضل. حسن الله إليك. قال تعالى وقالوا لن تمسنا النار، المس اتصال الشيء بالبشر بحيث تتأثر الحاسة به، واللمس كالطلب له، ولذلك يقال ألمسه فلا أجده، وقوله إلا أياما معدودة محصورة قليلة، روي أن بعضهم قالوا نعذب بعدد أيام عبادة العجل 40 يوما، وبعضهم قالوا مدة الدنيا 7000 سنة، وإنما نعذب مكان كل 1000 سنة يوما، وقوله قل اتخذتم عند الله عهدا خبرا أو وعد بما تزعمون، وقرأ ابن كثير وحفص بإظهار الذال والباقون بإدغامه، وقوله فلا يخلف الله عهده جواب شرط مقدر، أي إن اتخذتم عند الله عهده فلا يخلف الله عهده، وفيه دليل على أن الخلف في خبره محال، وقوله تعالى أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أي معادلة لهمزة الاستفهام بمعنى أي الأمرين كائن على سبيل التقرير للعلم بوقوع أحدهما، أو منقطعة بمعنى بل أتقولون على التقرير والتقريع. نعم أيضا هذه من الأماني التي يتمناها هؤلاء المكذبون، أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وهذا كله من الأماني الكاذبة التي لا أصل لها ولا أساس لها من الصحة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى تلقينا للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم تلقينا للحجة، إذا قالوا هذا الكلام يا محمد، إذا قالوا هذا الكلام أيها المؤمن، فقل لهم اتخذتم عند الله عهدا، هل عندكم عهد ووعد ثابت من الله سبحانه وتعالى أنه لن تمسكم النار إلا أياما معدودات؟ فهذا هو معنى قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، يعني إن كنتم قد اتخذتم عند الله عهدا فالله لن يخلف وعده. وهذه من الفوارق بين قراءة حفص وشعبة في مثل هذا الموضع وغيره، اتخذتم، فحفص يظهر الذال اتخذتم، قال هنا وقرأ ابن كثير وحفص بإظهار الذال، ابن كثير وحفص فقط اتخذتم، بقية القراء يدغمونها في التاء فيقولون اتخذتم اتخذتم بدون ذال. طيب قال أم تقولون على الله ما لا تعلمون، إشارة إلى أنهم يتخرصون ويكذبون في هذا القول الذي يدعونه، وأن الله سبحانه وتعالى لم يعد هؤلاء اليهود بأنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودات كما يزعمون، وهذا من الأماني التي يعني يدل عليها الآية التي سبقت، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني كذبا، ومنه هذا الكذب الذي ذكره بعده. طيب بلى، أحسن الله إليك، قال تعالى بلى إثبات لما نفوه من مساس النار لهم زمانا مديدا ودهرا طويلا على وجه أعم ليكون كالبرهان على بطلان قولهم، وتختص بجواب النفي وقوله من كسب سيئة قبيحة، والفرق بينها وبين الخطيئة أنها قد تقال فيما يقصد بالذات، والخطيئة تغلب فيما يقصد بالعرض لأنه من الخطأ، والكسب استجلاب النفع وتعليقه بالسيء على طريق قوله فبشرهم بعذاب أليم، وقوله وأحاطت به خطيئته أي استولت عليه وشملت جملة أحواله حتى صار كالمحاط بها لا يخلو عنها شيء من جوانبه، وهذا إنما يصح في شأن الكافر لأن غيره لم يكن له سوى تصديق قلبه وإقرار لسانه فلم تحط الخطيئة به، ولذلك فسرها السلف بالكفر، وتحقيق ذلك أن من أذنب ذنبا ولم يقلع عنه استجره إلى معاودة مثله والانهماك فيه وارتكاب ما هو أكبر منه حتى تستولي عليه الذنوب وتأخذ بمجامع قلبه فيصير بطبعه مائلا إلى المعاصي مستحسنا إياها معتقدا ألا لذة سواها مبغضا لمن يمنعه عنها مكذبا لمن ينصحه فيها، كما قال الله ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، وقرأ نافع خطيئاته وقرئ خطيته وخطياته على القلب والإدغام فيهما، وقوله فأولئك أصحاب النار ملازموها في الآخرة كما أنهم ملازمون أسبابها في الدنيا، هم فيها خالدون دائمون أو لابثون لبثا طويلا، والآية كما ترى لا حجة فيها على خلود صاحب الكبيرة وكذا التي قبلها، وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون جرت عادته سبحانه وتعالى على أن يشفع وعده بوعيده لترجى رحمته ويخشى عذابه، وعطف العمل على الإيمان يدل على خروجه عن مسماه. جميل، قال الله سبحانه وتعالى هنا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول البيضاوي هنا بلى إثبات لما نفوه، ومن مساس النار لهم زمانا طويلا ليكون كالبرهان على بطلان قولهم، وتختص بجواب النفي، يعني بلى هنا تختص بجواب النفي عندما يسأل بسؤال مقترن بنفي فيكون الجواب على إقراره ببلى وعلى نفيه بنعم، مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، فالمؤمن يقول بلى والكافر يقول نعم، أليس الله بأحكم الحاكمين أي بلى هو أحكم الحاكمين، لأنه استفهام منفي أليس، ومنه أيضا في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، فبلا بلا هنا هي جواب للنفي، سؤال وبعدين مقترن به نفي ألست أليس ألم، ولذلك قلت لكم أن ابن عباس قال ألست بربكم قالوا بلى، قال لو قالوا نعم لكفروا جميعا. طيب فهذا معنى كلام البيضاوي وتختص بجواب النفي بلى. قال من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فالبيضاوي هنا ذكر الفرق بين الخطيئة والسيئة، فقال الفرق بينها وبين الخطيئة أنها قد تقال فيما يقصد بالذات، والخطيئة تغلب فيما يقصد بالعرض. يعني السيئة هي التي يتعمد الإنسان فعلها، والخطيئة هي التي يقع فيها بالخطأ وليس عمدا. ثم قال: وأحاطت به خطيئته، أي استولت عليه خطيئته. ولذلك العلماء المفسرون يقولون هذه الآية وردت في الكفار، لأنه ليس هناك أحد تحيط به خطيئته فيخلد في النار إلا الكافر. أما من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإن الله سبحانه وتعالى يخرجه من النار بعد أن يعذب فيها كما في الحديث. ثم قال البيضاوي هنا: والآية كما ترى لا حجة فيها على خلود صاحب الكبيرة وكذا التي قبلها. طبعا هذا البيضاوي كما ذكرنا مرارا يتعقب الزمخشري كثيرا، والزمخشري في كتابه الكشاف معتزلي، عقيدته معتزلة، عقيدة المعتزلة. والمعتزلة يقولون إن الكافر يخلد في النار، عفوا، أن المرتكب الكبيرة يخلد في النار، في حين أن أهل السنة يقولون لا، أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار كما ثبت في الحديث. طيب، فالزمخشري يستشهد بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، قال: وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، فيرى أنها وردت في أصحاب الكبائر من المؤمنين. والمفسرون من أهل السنة يقولون لا، هي وردت في الكفار الذين أحاطت بهم خطيئتهم وهي الكفر فخلدتهم في النار. فهذا تعليق البيضاوي ردا على الزمخشري. وهذا دليل أيها الإخوة أنه من المهم جدا وأنت تقرأ في كتب التفسير وفي غيرها أن تعرف عقيدة المؤلف الذي يكتب التفسير أو يكتب الشرح الحديث أو غيره، لأنه يتأثر بعقيدته فيبحث عن ما يوافقها ويؤيده. ثم قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أنا أعجبتني كلمة البيضاوي هنا في تفسيره عندما قال: جرت عادته سبحانه وتعالى على أن يشفع وعده بوعيده لترجى رحمته ويخشى عذابه. وهذا التعبير جميل، لأننا في كتب التفسير نقول جرت عادة القرآن وعادة القرآن، وهذه يتكلم بها المفسرون كثيرا، جرت عادة القرآن وكذا. والصواب أنه الله سبحانه وتعالى الذي تكلم بهذا القرآن، هو من عادته سبحانه وتعالى في القرآن أن يذكر كذا وكذا وكذا. لكن الإمام ابن عطية الأندلسي رحمه الله صاحب كتاب المحرر الوجيز له كلمة جميلة في مقدمة تفسيره، يقول: وربما، يعني أو تنبيه على بعض العبارات التي نستخدمها في التفسير من باب التجوز، فنقول: وقد عبر القرآن بكذا، وقال القرآن كذا، ومما قاله القرآن كذا، ونحن نقصد مما قاله الله ومما عبر به الله ونحو ذلك. قال: فيعني يغتفر هذا لي لو قلت مثل هذه العبارات في تفسيري. يقول هنا البيضاوي: وعطف العمل على الإيمان يدل على خروجه عن مسمى. هذه مسألة عقدية أخرى، يعني الأشاعرة والبيضاوي منهم وعدد من الفرق يقولون أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. ولذلك هنا قال الله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهناك قاعدة لغوية تقول أن العطف يقتضي المغايرة، فإذا قلت دخل محمد وعلي دل على أن محمد غير علي، لأن العطف يدل على أن كل واحد غير الثاني. فهنا عندما قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات فعطف العمل على الإيمان دل على أنه لا يدخل في مسمى، وهذا رأي الأشاعرة. والصواب أنه يدخل العمل في مسمى الإيمان، وأدلة ذلك كثيرة، لكن نذكر منها على سبيل الإيجاز والوقت حديث وفد عبد القيس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: آمركم بأربع: الإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، إقام الصلاة أليست عمل؟ وإيتاء الزكاة أليست عمل؟ وصوم رمضان أليس من العمل؟ وأن تعطوا الخمس من المغنم. فدخل العمل في مسمى الإيمان. وأيضا من أدلة دخول العمل في مسمى الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في كتاب الإيمان: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق ليست عمل، فهي داخلة في مسمى الإيمان. فهذا هو معنى كلام البيضاوي هنا، ونكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم فقه كلامه وكتابه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.